بعنوان اشتياقات الله إلى القلب المنكسر. احنا بنحاول نشوف ربنا ايه اللي بيشتاق له، بيشتاق لايه. شفنا ان ربنا بيشتاق للقعدة معانا، لذاتي في بني آدم، اشتاق وما بيزهقش، وتقعد تحكي معاه بالساعات والأيام، وهي السماء كلها عبارة عن كده. انما في اشتياق تاني مالي قلب ربنا، ربنا يشتاق قوي للقلب المكسور، يتشدله، يرتاح له، يفرح بيه. ولما يلاقي الواحد فينا ماشي كده قلبه منفوخ، ودي سمة عامة للأسف، يبقى مش مبسوط ومشتاق انك انت تدوق القلب المنكسر. ربنا بيشتاق لها لان عارف ان دي هتحللك كل مشاكلك في الدنيا وهتدخلك السما حتف، مجرد ان يبقى عندك قلب منكسر. نبتدي بالآية المشهورة اللي بنقولها كل يوم في المزمور 50: ذبائح الله يا روح منكسرة، القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله، أو يا الله لا تحتقر. القلب المنكسر المتواضع، كم مرة راهب زمان علمنا، قال لنا لما تيجوا تقولوا دي قول في سرك اديني يا رب، اديني قلب منكسر عشان أفرحك يعني. فربنا بيشتاق للقلب المنكسر، يعني بيستنى ان القلب يتكسر، ودي مش سهلة على فكرة. احنا ممكن نصلي مئات الصلوات وما يكونش القلب مكسور، ومرة مرة كده تبقى بتصلي بحرقة وتبقى حاسنك مزلول في خطيتك او مزلول من مشاكلك، وتبقى مكسور النفس، وزي اللي ربنا يقول لك يا اخي ده انت وحشني فينك من بدري، يعني هو ده الصلاة، ايه ده الكلام، كل اللي انت عمال تقوله ده، الدوشة اللي عمال تعملها دي من غير قلب منكسر مش زي اللحظة دي. فربنا بيشتاق قوي للصلاة اللي طالعة من قلب منكسر، الصرخة اللي طالعة من قلب مكسور، غير كل الهوسة اللي بنعملها. فالقلب المنكسر موضوعنا دلوقتي، ربنا بيشتاق له قوي، بيفرح بيه قوي، بيستناه مننا. انما احنا بصراحة كمبتدئين، وانا اقولكم فين لما نقرب من القلب المنكسر ونفرح ربنا، انما في المعتاد القلب غير منكسر، بدليل لسه في إدانة ولسه في غضب ولسه في تذمر، دي كلها عكس القلب المنكسر خالص. آية تاني تشغلنا هنا لما يقول معلمنا بطرس: كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، الشباب اخضعوا للكهنة، الشيوخ يعني الكهنة، أو كل المبتدئين، وإحنا مبتدئين، اخضعوا وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. طبعا الخضوع محتاج قلب منكسر، بنقول الاعتراف ما بينفعش مع ناس شايفة نفسها مش محتاجة وشايفة نفسها كويسة. تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة، فتواضعوا تحت يد الله القوي. معلش برضو احتملوا أن أنا بشطح المرات المؤتمر ده شوي. عارف لما تشم ريحة وحشة فتبقى مش طايق؟ تصوروا انه لما تكون في حالة كبرياء او في لحظة افتخار او رضا على النفس او ادانة للناس، لا مؤاخذة ريحة صلاتك، ربنا يعمل كده، مش مستحمل. يقاوم المستكبرين، يقاوم يعني ايه؟ ربنا مش هيمسك، ما لو قاومك هتهلك، انما كأنه بيعمل كده. اف ليه؟ لأنها طالعة من قلب منفوخ، زي الفريسي اللي هو بيصلي: أشكرك لأني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار. أنا يعني ربنا زي اللي يكشر كده صلاة، إنما العشار بقى في المقابل تلاقوا ربنا اتفتح قلبه عشانه، فرحان بيه. طب يا رب رصيد الخطايا هنا أكتر من هنا، مش مهم، ما بنحسبهاش كده، أنتوا اللي بتحسبوها كده كبشر، انما احنا في السماء بنحسبهاش كده، احنا بندور على قلب منكسر. فالراجل العشار لانه مكسور فعلا من جواه، ومزلول وداخل مكسوف من روحه مش قادر يرفع عينيه، عجب ربنا قوي، ربنا مشتاق له قال له يا سنين مستنيك تدخل تقول الكلمتين دول. طب دول كلمتين، ارحمني يا ربنا الخاطئ، نزل مبررا. طب الراجل اللي صلاته طويلة ده يقاوم الله المستكبرين، هاش طعم. افتكروا الحتة دي وانت بتصلي، اسأل نفسك قلبك فين دلوقتي وانت بتصلي، لسه بالدين، لسه بتغير، لسه فرحان بروحك، لسه شايف نفسك كويس. يقاوم الله المستكبرين، صلاتك دي كلها ملهاش طعم عند ربنا، مش دي القعدة اللي تفرح ربنا، مش ده اللي مشتاق له ربنا. ربنا مشتاق لقلب خجلان مكسور زي ما نشوف. يقول المتواضعون يعطيهم نعمة، يعطيهم نعمة يعني يتشدلهم، يفرح بيهم، يقرب منهم، يفتح عليهم السماء بكل بقى البركات الروحية. فيقول تواضعوا تحت يد الله القوية، وانت بتصلح خلي ايد ربنا فوق راسك، فتبقى حاسس انك انت موطي راسك قدام ربنا، خجلان مكسوف. تواضعوا تحت يد الله القوية كي يرفعكم في حينه. يقول في المزمور الرب عال ويرى المتواضع، دي اللي خدناها في القداس، نقول الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، يعني كل ما هو متواضع، كل اللي قلبه متواضع ده ربنا يبص عليه على طول، يشتاق له، يتشد له، يفرح به. أما المتكبر فيعرفه من بعيد، هذه معنى تاني، يقاوم مرة ويعرفه من بعيد مرة. واوعوا تفتكروا ان احنا مش متكبرين، خلونا نعترف كلنا متكبرين، كلنا بدون استثناء، لان انت لسه بتدين الناس، لسه بيعدي على دماغك تهم للناس، لسه بتشوف عيوب الناس، لسه بتغضب على الناس. تغضب يبقى انت فوق، اللي يغضب ده يغضب من فوق، انما اللي تحت هيغضب ازاي؟ لسه مش عاجبك حاجات بتحصل في الدنيا، متذمر، كل ده معناه لسه فينا كبرياء، عشان كده صلواتنا ضعيف، عشان كده لا نجد نعمة زي القديسين، عشان كده مش جوانا فرح وسلام كفاية. الرب عالي ويعاين المتواضعين، أما المتكبر فيعرفه من بعيد، لأنه ما يقدرش ما يعرفوش من كرم ربنا ورحمته يعرف، بس يقول له خليك بعيد شوية، ما تقربش قوي، مش قادر. ليه مش قادر يا رب؟ ده انت بتشيل خطايا الدنيا كلها جت على ده، لا ده مش قادر، مينفعش يقرب اكتر من كده. فدايما راقب نفسك وانت داخل تكلم ربنا، انت داخل بقلب ايه؟ منكسر متواضع تلاقي الحضن الواسع مستنيك، ولا قلبه متكبر تلاقي ربنا بيرجع لورا، مش قادر يسمعك، مش قادر يتعامل معاك. فأشعية في آية كمان جميلة قوي تقول إيه؟ هاك كل هذه، يقول الرب إلى هذا أنظر. مين اللي بتبص عليه يا رب؟ إلى المسكين، إلى المنسحق الروح والمرتعد من كلام. في واحد هو بيسمع الوعظة أو بيسمع الإنجيل أو بيقرأ الإنجيل يترعش، حس الكلام بيدخل زي الرصاص في قلبه فيرتعد، وهو بيسمع الإنجيل ارحمني يا رب، ارحمني من نفسي، بيصرخ في قلبه لأن الكلام على نفسه طبعا. وفي واحد قاعد يقول إيه؟ لو الكلمة دي كان سمعها فلان، سمعها فلان، فين ارتعد من كلامي؟ وأنت خلاص مش محتاج توبة، هو اللي محتاج توبة. المنسحق الروح، في واحد يبقى بيقول له من قلبه يا رب ما فيهاش حاجة عدلة. أنا بتعجب من بولس الرسول إزاي قال كده، قال لست أجد في نفسي شيء صالح بالمر. يا راجل ده أنت، ده الناس بتاخد تعمل كده تاخد معجزة، ده أنت شفت المسيح كذا مرة، أنت بالذات بليت العالم كرازة، يعني أنت مش ممكن تكون مش واخد بالك من نفسك. قال صدقوني ليس في أي في جسدي شيء صالح. منسحق الروح احساسه كده انه فيهوش ولا حاجة عدلة. والمسكين، المسكين طبعا يبان من كلامه، يبان من كلامه، يبان في طريقته مع الناس انه مسكين، ده لا يعرف يغضب ولا يعرف يدين ولا يعرف يتذمر ولا يعرف يشكي، والمرتعد من كلام، يعني كل كلمة ياخدها سيريس على نفسه، يخاف، لأن الخوف والتواضع برضو يعني يتلازمة، الخوف المقدس يمشي مع التواضع، والتواضع دايما يولد خوف. ربنا لما قال طوبة، برضو طوبة دي كلمة مهمة، ليه؟ معناها انت ايه اللي مشتاق له يا رب؟ نفسك في ايه يا رب؟ تعالوا نسأل ربنا، نفسك في مين يفرحك يا رب في الدنيا دي؟ يقول لك، اقول لك اول ناس يفرحوني المساكين بالروح. او كلمة طوبة يعني ايه؟ طوبة دي ليها ترجمات كتيرة، لكن معناها نفسي في كذا. ربنا بيقول ده اللي يفرح قوي، ده اللي ياخد البركة كلها، يا سعادته، يا هنا، يا اكليل، يا فرح. اول نوع يفرح ربنا وربنا يشتاق له قوي اللي قال عليه ايه؟ مساكين بالروح. يعني ايه مساكين بالروح؟ يعني واحد يقف قدام ربنا غلبان، مسكين، حاسس انه ما فيهوش ولا حاجه هدله، مكسوف من روحه، بيشكي نفسه، ما فيش في لسانه غير ارحمني يا رب. يا بخته، ده مسكين بالروح، ده يعجب ربنا قوي، ده يقول لك له ملكوت السماوات. طب ما جبناش سيره الصلاه والصوم والنصر والخدمه ولا السما حتف، ده على السما حتف، طول ما بيعرف يقف الوقفه دي ده سكته سالكه، ده اضمن اكتر واحد يعني سكته امنه، اللي هو عايش دايما مكسور قدام ربنا. زي القصة اللي بتحكى عن أبو مقار لما ربنا كشف له عن حيل إبليس وبتاع، قال له يا رب مين ينجو؟ مين يعدي من الحفر دي كلها؟ قال له المتواضعون هم اللي يعدوا من ده كله. شوفوا التطويبات مشيت ازاي؟ كل اشتياقات الله كانت في اتجاهات غير متوقعة. ربنا بيقول أنا بشتاق للحزين، يا رب ليه يعني؟ قال أنا بتشد له، أنا اتشد للحزين، لما الاقي واحد حزين على روحه يصعب علي، أجري عليه جري، واحد فرحان بروحه أرجع لورا، خليه فرحان بروحه لسه مش فاهم حاجة. فبعد ما يقول المساكين بالروح يقول طوبة للحزانة، للحزانة الآن لأنهم يتعزون. طب اللي بعدها إيه؟ طوبة للودعاء. ما هو نفس الجو لو تلاحظوا، ما هي المسكنة بالروح والحزن والوداعة، ده جو واحد، دي شخصية واحدة، فاهمين؟ بس هي عمالة تاخد أشكال، لأنه طبيعي اللي من جواه مكسور تلاقوا حسه هادي ووشه هادي وصوته هادي وطريقته هادية، وما يعاتبش حد، ما يزعلش مع حد، ما يقفش مع حد، ما وديع، ياخد على دماغه يكبر ويفوت يحتمل لأنه وديع، عكسها عنيف، عكسها غضوب، عكسها ما تمشيش طبعا مع مسكين بالروح. طبعا الغلبان المسكين، المسكين يبقى جعان، فيبقى طبيعي انه جعان، فيقعد في اي اجتماع يحضر اي كلمه يقول لا نفسي اتعلم. صدقوني الواحد بيخجل من بعض، ربنا يحمي بعض الاباء الكبار او اللي بالتضاع ممكن يسمعوا لاي حد ويبقوا بياخدوا الكلام على نفسهم، هم كبار سنا وقامة ويعلنوا ان هم بيستفيدوا. طب يا فلان ده انت كبير قوي، احنا تلاميذ تلاميذك، من جواه متواضع، اتعلم من اي خادم، من اي حد درس، عندوش مشكلة. كل آية تتقال يفكر فيها لأول مرة كأنها جديدة عليه، طب ده انت حافظ قد كده، وهو أصله من جواه بيستقبل، جعان على طول، فجعان، فبدل جعان كل آية تتقال ياكلها، وكل وعظة تتقال يشربها، وكل ترتيلة تفرحه وتشغله، وكل صلوة يحب يتعلمها، وكل لحن ينبسط به، ايه ده كله ده؟ واحد جعان وعطشان. نفس الجو ده يطوبى للرحماء، طبيعي اللي من جواه مسكنة. كل دول خلي بالكوا اشتياقات الله، يعني أنا بحاول أوضحها بطريقة مختلفة. ربنا بيشتاق ان احنا يشوفنا كلنا كده، يعني ربنا لما يشوفك رحيم على الناس يبتسم، يقول لك من بدري مستني الحته دي، وحشني منظرك كده، وحشني منظرك وانت بالك طويل على الناس، وانت رحيم بالناس، وانت الناس كلها بتقول فلان وحش وانت بتدافع عنه، انا وحشني منظرك ده، وانت عمال تقطع في الناس من بدري أخيرا فهمتني، أنا مشتاق لشكلك وأنت رحيم، مشتاق لشكلك وأنت غلبان، مشتاق لشكلك وأنت خجلان ومسكين وحزين على روحك، ده عندي غالي أوي. طوبى لأنقياء القلب. أتاري ده اللي هيجيب في الآخر إيه؟ قلب نقي. لو مشينا في السكة دي بقى، واحد غلبان في روحه كده ومسكين بالروح ومرتعد من كلام ربنا، ودايما جعان وعطشان وهفتان لكلام ربنا، ودايما شايف نفسه آخر واحد، اللي ما بيعرفش واللي ما بيفهمش واللي محتاج الناس كلها تصلي له لحسن ما يوصلش، مثل هذا الإنسان يوصل لنقاوة القلب؟ ربنا يقعد بقى يدلق نعمته عليه لغاية ما القلب ده ينضف خالص، لأن نقاوة القلب دي نعمة أصلها. فالقلب ينضف ينضف ينضف بسبب أنه بدأ بالمسكنة بالروح. نفس الكلام اتقال في إنجيل لوقا على فكرة في صحاح 6، بس ساعتها معلمنا لوقا خلى الوعظة بكلمة طوباكم، معرفش لاحظتوا الفرق ده ولا لأ. في متى يقول طوبى للمساكين بالروح، للحزانة. لا، لوقا شرحها أو قالها أن ربنا يسوع كان بيخاطب جموع قصاد عينه، قصاد عينه، بس كل اللي قاعدين دول فلاحين وصيادين وغلبانين في روحهم وما يعرفوش حاجة، يعني معلوماتهم الدينية بسيطة جدا، وكلهم حاسين ان هم وحشين لان كانوا متعقدين من الكتبة والفريسيين فكلهم عندهم احساس مزمن كده، احنا ما مش بتوع ربنا، احنا ما نعرفش، احنا ما نفهمش، احنا وحشين. ام ربنا قال لهم يا بختكم، طوباكم ايها المساكين بالروح، هتاخدوا السم. يعني بيبشرهم بالسماء، خليكوا على كده هتدخلوا السماء، خليكوا غلابة كده هتدخلوا السماء، خليكوا جهلة كده تدخلوا السماء، خليكوا آخرين آخرين، يعني حاسين إن أنتوا آخر الدنيا كلها كده هتوصلوا، لأنه أولون يكونون آخرين وآخرين يبقوا أولين. يا ترى المسيح لو جه وعظ دلوقتي هيقول لنا طوباكم أيها المساكين بالروح لكم السماء؟ ما ده وعد بالسماء، يعني يا بختكم أنتوا يا جماعة مساكين بالروح لكم السماء، ولا هيقول ويل لكم؟ ما طوباكم عكسها، ويل لكم. هيتقال علينا ايه؟ اصل احنا عارفين، احنا حافظين ايات، احنا بنخدم، احنا بنتناول بانتظام، احنا حافظين مزامير، نصلي بالاجبار، احنا صايمين الصيام الكبير من اوله. احنا الحقيقه الحاجات دي ساعات بتعطلنا، بتعطلنا عن ايه؟ عن المسكنه بالروح. طبعا مش بنقول ما نعملهاش، بس ساعات احنا بنحسبها امتيازات لينا، فنقف قدام ربنا وقفة الفريس اللي بيقول له أنا بصوم، أنا بصلي، فأنا مش عارف أحس بالمسكنة بالروح، مش عارف أخجل، أخجل من إيه؟ ما أنا كويس. تلاقي ربنا يعرفهم من بعيد، خليك طب بعيد، الريحة صعبة، مش قادر. نفس الكلام هنا، طوباكم أيها الباكون الآن، اللي بيبكوا على نفسهم كتير، اللي بيبكوا في تجارب صعبة، اللي بيتذلوا، اللي بيتذلوا جامد، إن كان من خطاياهم دي أحلى، أو من كان من تجارب صعبة، دول غاليين عند ربنا، دول قريبين لربنا أوي، ربنا بيشتاق لهم لأنه دموعهم غالية، يمسح الله كل دمعة من عيونهم. مزمور جميل أوي يقول إيه؟ المزمور ده بتاع اللي بيبتدي بحكاية إيه؟ ده مزمور كله اشتياقات على فكرة. لا أعطي نوما لعيني ولا نعاسا لأكفاني ولا راحة لصدغي، يعني مش هرتاح غير لما هو يرتاح. مزمور كده من روح النشيد، كله عشق وحب بين داود وبين المسيح. فيقول احنا سمعنا بيه في أفراط، عرفنا المسيح فين؟ داود بيقول كده، ها قد سمعنا بيه في أفراط. فين أفراط دي؟ بيت لحم أفراس. فهو عرف، داود عرف بالروح ان المسيح هيجي في بيت لحم قبلها بألف سنة. طب اشمعنى بيت لحم؟ قال عشان أصغر بلد وأحقر بلد وأكتر بلد فيها غلابة. ده اللي قاله ميخا بقى لما قال يا بيت لحم لست الصغرى، ما عدتيش صغرى، بين ولايات يهوذا منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. فداود يقول احنا عارفين، عارفين هنلاقيه فين، مش هنلاقيه في قصر، مش هنلاقيه، مش هتلاقوه عندي في القصر، سوري يعني هتجسر وأقول بلسان داود النبي، مش هتلاقوا ربنا عندي في القصر، هتلاقوه عندي في بيت لحم لما كنت مع الغنم في بيت لحم زمان. كنت بشوف في القصر، ما عدتش بشوف في القصر. كان فيه خطيه وكان فيه نكد، انما في بيت لحم ايام الخرفان كنت بشوف. في حقول الوعر، حقول الوعر دي الاماكن اللي كان بيهرب فيها من شاول، وجدناه في حقول الوعر، لان دي كانت احلى ايام، وهو مزلول من جبل لجبل ومن مغاره لمغاره مزلول. وقال له في مره من حرقته، قال له انت طالع تجري ورا كلب ميت، ورا برغوت، يعني ارحمني. الذل ده خلاه كان يشوف المسيح براحته. كانت ايام حلوه ساعتها. يقول لندخل الى مساكني نسجد، قم يا رب لراحتك انت وتابوت عزك، كهنتك يلبسون البر واتقياؤك يهتفون، من اجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. يقول بعدها ايه، خلي بالكم من حته ايه اخرها، يقول لاطعامها ابارك بركه، مساكينها اشبع خبز. انا عاوز اوصل لدي، يعني ايه؟ يعني يفضل يدور مين مسكين، مين مسكين، يلاقي واحد في الخمسمية دول مسكين قوي من جوه، يقول له بس انت النهارده هشبعك، انت الوحيد اللي في الخمسمية دول اللي هفرحك وهبسطك تمام. ليه؟ اصل انت الوحيد المسكين، انت الوحيد اللي حاسس انك اقل من كل الموجودين، فانا لازم ابسطك. في ناس كتيره قاعده حاسه ان احسن ناس موجوده، مش هياكلوا، هياكلوا اكل عادي بس مش هياكلوا الاكل بتاعه. مساكينها اشبع خبزا، يعني هو ده اللي ياكل، ياكل بنفس عند ربنا. احنا مش بنعرف ناكل ونشرب ونشبع بربنا لان ما عندناش المسكنه، عندناش قلب منكسر. ربنا مشتاق كلنا نبقى منكسر القلوب، مشتاق لحتة دي. ساعتها كل واحد يقدم التاني على نفسه بسهولة. يحكوا مرة عن اتنين رهبان لزاز طيبين قوي ويحبوا بعض قوي، والاتنين متواضعين جدا. فظهر ملاك لراهب فيهم فرشم الصليب، قال له لا مش انا، اخويا، انا مش وش ظهورات، اتفضل القلاية اللي جنبي. منتهى التلقائية يعني، قالوا الملاك يشجعه يقول له، انما كان اول رد فعل تلقائي جواه ساذج كده، يعني نمر غلط، روح لاخوي انا ما عارف، ما ينفعش اشوف ملاك. طبعا الاثنين شافوه بقى الحكايه دي. القلب المتواضع اللي ربنا مشتاق له، اولا قلب خجلان. احنا في شعور اسمه الخجل قليل ما بيجي عندنا. من احلى المشاعر في الحياة الروحية الشعور ده، ومن أكتر المشاعر اللي ما بتدومش، مع أن الشعور ده لو استقر في القلب قلبك يبقى جنة. لو استقر في قلبك شعور خجل دائم، في لما واحد يفضل يقول أنا مكسوف من ربنا، بفرح قوي لما أسمع التعبير ده في الاعترافات، وعادة بيبقى معاه دموع لما حد يدخل يقول كده أنا مكسوف من ربنا قوي، انا خجلان منه، مغرقني. وانا يبتدي بقى يقول خطايا، انما مجرد يقول انا مكسوف دي، انا بقى عارف انه ده متعزي جدا، وده هيتمتع بالسر، وده هيصلي احلى قداس، وده هيحس بكل كلمة في الانجيل، ده غير الناس كلها، لانه عنده شعور دائم بالخجل. ببقى ببص له باعجاب وبقول في سر يا بختك، نفسي ابقى مكسوف زيك كده، لان المفروض كلنا نتكسف بس مش زريانين. فشعور الخجل ده هو ده القلب المنكسر، وده على فكره لا يتناسب مع حجم الخطيه. لا، عارفين يتناسب مع ايه؟ مع درجه الحب. لا يتناسب مع حجم الخطيه. ده ممكن واحد يبقى غلط بكلمه كده هفوه، وعنده شعور بالخجل من ربنا يعني مغرقه، يقعد شهر عليها يتوب. واحد تاني يكون قاتل قتيل ومش ما عندهش خجل لانه مش بيحب ربنا. فالخجل عملية نسبية جدا، مرتبطة بقد ايه بتحب ربنا، مش عامل جريمة قد ايه. لا، وفي واحد بيجرم بيعمل خطايا ومش حاسس. العشار كان عنده خجل، شوف التعبيرات اللي ذكرها معلمنا لوقا نقلا عن ربنا يسوع له المجد، يقول وقف من بعيد. وقف من بعيد دي غريبة شو، عارفين ازاي الهيكل ده ضخم، حوش الهيكل، ما هما ما كانوش يدخلوا القدس ولا قدس الأقداس، كل الناس تقف في الهيكل، وفي حتة كده قريبة للقدس، يعني في مسبح البخور، مش البخور، مسبح المحرقة. إنما زي ما تلاقي واحد داخل على الكنيسة كده واقف ورا خالص في الكورنر والكنيسة فاضية، ما تطلع عمه قدام، لا مش قادر. طب إيه اللي موقفك ورا؟ هو دخل بالعافية، هو خجلان يدخل. في واحد بيبقى خجلان وهو داخل الكنيسة، خجلان وهو بيعتب عتبة الكنيسة، بيقول في سره بكثرة رحمتك أدخل بيتك، أنا مستهلش. جماعة الأحباش عندهم طقس جميل، يسجدوا كذا مرة قبل ما يدخلوا الكنيسة، على باب الكنيسة بره، وساعات بعضهم ما يدخلش، بس طبعا في مبالغة أحيانا، ما يدخلش خجلا يعني أو إحساس بعدم الاستحقاق، إنما إحنا بندخل بيت أبونا يعني مش فارق معانا. أيوة ما هو بيت أبونا، بس ده يعني ده بيت الملائكة، ده بيت قديسين، ده كل اللي موجودين فيه قديسين، إيه اللي دخلك وسطيهم؟ إحنا نفتقد شعور الخجل، إحنا ما عندناش خجل كفاية، وعشان كده ما عندناش شبع كفاية. وقف من بعيد ولا يشاء أن يرفع عينيه، يعني حتى الحركة دي فيها جرأة، فيها جسارة، هو مش قادر يعمل كده لأنه حاسس عينين ربنا بص عليه وهو مش قادر يبص في عينين ربنا. ده كل دي مشاعر تلقائية حركته. وبعدين الحركة الثالثة خبط على صدره، ثلاث حركات قبل ما ينطق، ثلاث حركات دول عند ربنا نزل مبررا، ما قالش كلام كتير ولا حافظ مزامير ولا حاجة، بس كل واحدة من دول تسوى كتير قوي عند ربنا. وقف من بعيد مش قادر يرفع عينيه وخبط على الستر. مش لازم نعملها كده بالظبط، بس يا ترى عندنا قلب يعمل حاجات من دي ولا لا؟ ايا كان الخجل بقى، والخجل ده ممكن كل واحد يطلعه بطريقته. يحكوا مرة عن قديس تاني مش فاكر عن بسرابيون باين، وبعدين سمع عن بنت بعدت ولخبطت خالص وعاشت في الخطيه، ويبدو بيت اهلها كان بيت كرم قبل كده للرهبان، فراح يفتقده، وبعدين عرف يتوبها، وهو كان اب رهبان شديد. فقالت له انا اعمل ايه بقى في الفساد اللي عشت فيه ده، قول لي اعمل ايه في التوبه. قالت له احبسني في اوضه وحط عليا قانون زي ما انت عاوز. فقال لها، شوفوا الشدة بتاعت زمان، قال لها اللي زيك ما ينفعش يقول اسم يسوع المسيح بسبب الدنس اللي عشت فيه. أنا هديك تدريب واحد، تفضلي تقولي صبح وليل مع كل نفس، مع كل نفس، يا من خلقتني ارحمني، بس بس صبح وليل بقى. ويدخلوا لها زي السجن كده الانفرادي، لقمة عيش كده من تحت الباب، عاشت كده كذا سنة. راح يزورها، قالت له اعمل معروف سيبني، حب يفتح لها بقى وتطلع كفاية عذاب. قلت له لا انا هنا اسعد واحدة في الدنيا. حب يكرمها، قالت له لا. قالت له خلاص فاضل ايام. هي عرفت من كتر القداسة، من كتر القداسة عرفت معادها. قالت له ما تسيبنيش اطلع، سيبني في اللي انا فيه، انا عايشة اسعى يعني كأني في السماء. ايه السماء ليه؟ دي انسانة زانية ومليانة خطيئة. لا، دي انسانة منسحقة، خجلانة، مستكترة تقول اسم ربنا يسوع، مش قادرة خلاص. بعد ما اذن لها قالت له لا مش هعرف برضو، هفضل اقول له يا من خلقتني ارحمني. شوف الخجل بيوصل لايه. طبعا كان قديس عظيم. لما يقول في النشيد حولي عني عينيك، دي اشتياقات بقى إلهي، ربنا بيشتاق يشوف عين دبلانة كده مكسورة، فإنما قد غلبتاني. يعني إيه؟ لما تكون العين بدل ما تبقى كده جريئة، عين دبلانة من الدموع ومكسورة خجلانة، ربنا خلاص يشتاق قلبه يقع يعني كعريس تغلبه العين دي. شعرك كقطيع المعيز الرابط في جلعاد. دي ليها معنى عميق يا جماعة. الشعر أحيانا يرمز إلى الأفكار لأن الشعر كتير والأفكار كتير قوي. لكن بعد ما يقول العين غلبته، ما هو العين المكسورة دي وراها كمية أفكار فيها تواضع هي السبب. فاهمين الفكرة؟ قطيع المعيز دول المنساب انسياب كده من بعيد، هو بيبص على معيز نازلة من على الجبل يا جماعة زي الشعر المتموج كده، فهو فنان يعني بيوصف بمزاج. هو يقصد كل الأفكار متواضعة، فكرة ان الواحد ما يستاهلش انه يبقى بني آدم، وفكرة ان الواحد ربنا اداله أكتر من حقه كتير، وفكرة ان الواحد جرح هيكل الله جسده، فكرة أفكار أفكار أفكار كلها في اتجاه تواضع. فبيقول لها شعرك قطيع معيز زي الرابط في جلعاد، يعني كل أفكارك جميلة، عينيك جميلة وأفكارك أجمل، ده وراء الخجل أفكار كلها تواضع. لما الابن الضال بتاع الأسبوع اللي فات رجع لأبوه، في كلمة كان جميلة قوي على لسانه، كان ربنا مشتاق لها جدا، هو سمعها من قبل ما تتقال. لما كان جاي بيقول له ايه، اخطأت اخطأت فيها تواضع الى السماء كلها، فيها تواضع شديد، يعني انا اجرمت في حق الدنيا كلها. وبعدين بقى الكلمة بقى اللي ايه يعني تشد ربنا كده من السماء، انا ما استاهلش ابقى ابنك، انا ما استاهلش ابقى ابنك. دي بقى توقع ربنا خالص. ليه؟ لانه بيحبه جدا. فلما يقول له انا كتير عليا بابنك، طب خليني خدام بس، خده في حضنه بقى، وتلاقيه قاعد يعيط، وهاتوا الحله الاولى، وهات ايه ده كله، ده اشتياقات ربنا مشتاق للي يعرف يتكسر. ده ما دي علامه الانكسار، انا ما استاهلش اكون ابنك. كل دول يقولوا ابانا الذي، انا ما استاهلش. دول ولادك اي ناس تشرف، انما اروح فيهم فين دول؟ انا اوحش من واحد في الناس دي كلها. كويس، لو عرفت تقول دي اعرف ربنا مشتاق قوي للكلمة دي. القلب المنكسر قلب لا يدين الا نفسه، عشان بقول لكم ده عملة صعبة، ربنا بيدور عليه ويقعد يبص على القلوب كده فين، لما يلاقي قلبه منكسر يفرح بيه قوي. قلب لا يدين الا نفسه يعني ايه؟ يعني لما يكون القلب من جواه مكسور ما يشوفش غلط حد ابدا، هو مش شايف غير غلطه هو بس، لما يحصل ايه ما بيعرفش يشوف غير غلطه مهما حصل، ما بيركزش غير في دي. داود النبي في اخر حياته في سفر صمويل الثاني وفي سفر الاخبار اتحكت القصة، بس في اضافة كده اضافها سفر الاخبار، ان الشعب نفسه في الوقت ده كان عاوز تأديب. عارفين غلطة حكاية عد الشعب دي؟ داود في مرة قال هروح عد، روح يا يوآب عد، كانش ربنا قال له عد. تبدو انها غلطة مش كبير، بس يقول الكتاب انه اراد الله تأديب الشعب لان الشعب كان متعب. وداود ممكن يفهمها كده، ما هم بصراحة يستاهلوا، اللي ماتوا في الوباء كان ربنا مختارهم للتأديب لانه ماشيين غلط. داود ما شافش غلط شعب ولا فساد في شعب ولا مين غلطان، هو مش شايف غير انا بس الغلطان. فوقف كده للملاك اللي بيضرب وقال له بص انا اخطأت، انا اذنبت، هؤلاء الخراف ماذا فعلوا؟ طب ما الوحي الاله بيقول دول غلطانين، والوباء ما مسكش غير في الناس المخطئين، وربنا بيضرب في الشعب ضربة جامدة لان الشعب انحرف، ما جاتش على غلطتك انت بس. هو مش شايف دي، قال له انا المسؤول، الناس دي كلها انا لو خدمتها كويس ما كانوش عملوا كده. يا عم دول شعب متعب، قال له لا، مسؤوليتي انا، انا المسؤول، انا المسؤول، لتكن يدك علي وعلى بيت ابي. كلمة شديدة قوي، في واحد يقول لربنا ادبني انا، ادب بيت ابي، ادبني في عيالي، ايه ده، انت جبار تقدر تقول كده؟ أدبني أنا ولا تأدبش الناس دول؟ لأنه منكسر القلب، فلا يدين إلا نفسه، مش شايف غلط في حد. ما بيقولش بقى الناس دي وحشة، أصل الناس دي إيه، إحنا طول نهار نعمل شماعات كده ونعلق عليها أخطائنا وأخطاء الناس. مرة برضو يعقوب، يعقوب على فكرة ما كانش منكسر، إنما في الليلة إياها اللي اتكسر، واللي خد خلوة طويلة دي، واللي شاف فيها المسيح وأحلى ليلة في عمره، أخيرا نطق وقال كلمة حلوة، كلمة كلها انكسار. قال له: صغير أنا عن جميع ألطافك وعن جميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، أنا بعصاي عبرت هذا الأردن. يعني زمان لما جيت الحتة دي يا رب من 20 سنة كان معايا عصاي، دلوقتي أنت مخليني معايا جيشين عيال وغنم، أنا صغير قوي عن اللي أنت عملته ده، أنا مستاهلش. صغير هنا يعني مستاهلش خالص، كتير قوي اللي أنت عملته معايا ده، وأنا وحش قوي. عشان كده ظهر المسيح بعدها، بعد الكلمة دي ظهر المسيح، تجلى المسيح يعني عشان يفرحه. هل الواحد عنده قلب منكسر بيعرف يقول له: يا رب أنا صغير قوي على كرمك ده، كتير عليا قوي اللي بتعمله معايا ده؟ ما ده قلب منكسر لا يدين إلا نفسه. كان ممكن يفكر في إيه؟ حوش عيسو: يا رب أنت عارف إنه مفتري. مش وقت عيسو مفتري، أنا اللي غلطان يا رب. لأول مرة يعقوب ما لمش غير نفسه في المرة دي، لا جاب، لا قال عيسو مفتري، ولا لبان، ولا أمي ما ربتناش كويس، ولا أبويا غلطان، لا لا لا خلاص، أنا رب صغير، أنا مستاهلش، أنا عارف كويس إن أنا سبب كل المشاكل، أنا اللي خدعت أبويا، وأنا اللي غشيت أخويا، وأنا اللي خميت عمي، وأنا سبب كل اللي بيجرالي، وأنا صغير قوي على اللي أنت بتعمله ده. هنا جه المسيح، لأنه مشتاق لكده، بقاله سنين مشتاق إنه يشوف يعقوب منكسر، بيقول له أنا صغير. القلب المنكسر يطلب الرحمة أو الحكمة طول الوقت. القلب المنكسر لا يكف عن طلب الرحمة. عشان كده تدريب صلاة يسوع، في ناس بتعرف تمشي فيه بسرعة. عارفين مين؟ المنكسر القلب، المتواضعين. المتواضعين يحبوا قوي كلمة ارحمني دي، تعجبهم قوي وتمشي معهم بسهولة. إنما في واحد يلاقي التدريب ده مش راضي يدخل دماغه، يقولها مرتين في اليوم وخلاص كده زي الدواء المر. وفي واحد يشرب الدواء يعجبه قوي، عاوز تاني. ليه؟ لأن كلمة ارحمني للقلب المنكسر تطلع تلقائي، تطلع من غير تفكير، ما وراهوش غير. فالقلب المنكسر تعبيره الأساسي في حياته: ارحمني يا رب أنا الخاطئ، من غير تفكير. أو يطلب الحكمة. ليه؟ ما هو الإنسان الصغير اللي حاسس أنه قلبه مش نظيف وتايه في الدنيا، يبقى عاوز طول الوقت: يا رب اديني حكمة. من المواقف اللي وقف فيها سليمان لما كان منكسر القلب، ما سليمان في الأول كان منكسر القلب وكان شايف أبو داود ده عملاق، فبعد ما مشي داود الفرق ضخم والمسؤولية ضخمة والشعب كبير قوي، فصلى في ليلة بانكسار بقلب منكسر. بس كان تعبير انكساره ايه؟ أعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم وأميز، لأنه من يقدر أن يحكم على هذا الشعب العظيم؟ أنا رب صغير، أنا مش قد المسؤولية، ديني حكمة، اديني قلب بيفهم. جاله المسيح وقال له: هديك اللي انت عاوزه. ليه؟ اصل القلب منكسر متواضع. اشتياقات الله، هما مرتين اللي سليمان شاف فيهم المسيح لما كان قلبه منكسر، المرة دي بتاعت جبعون دي في اول حياته وهو شاب، والمرة التانية لما سجد في الهيكل وسلم الهيكل كده هدية لربنا يوم تدشين الهيكل، وقعد يصلي بانسحاق يقول له: يا رب اقبله مننا واسكن وسطينا وارضى تبقى معانا، ولو شعبك زاغ رجعه لك تاني. في الليلة دي أول ما روح بيته لقى المسيح في الأوضة عنده وقال له: كل اللي طلبته يا سليمان في الهيكل هديهولك. بس ما شافش المسيح تاني. ليه؟ لأن المستوى اللي وصل له من الانكسار في اليوم في الليلتين دول ما رجعش تاني. بعد كده الملك بقى لها وابتدى يفوت لروحه شويه، وقع في موضوع الستات ده، ما تمتعش بليله ثالثه زي كده، لانه ما وصلش الى هذا المستوى من الانكسار تاني. اللي عاوز يشوف ربنا يسوع ينكسر. ربنا بتاع المنكسرين مش بتاع المنفوخين. فعشان كده احنا فين والمسيح فين؟ مش شايفينه يعني. يطلب الرحمة او يطلب الحكمة. طبعا المرأة الكنعانية مثل حلو الكتب. الست دي عندها زن طلب. اشفي بنتي. بس ما بتقولش اشفي بنتي. يا ابن داود ارحمني. بنتي مجنونة جدا. وقعدة تزن تزن تزن تزن. وربنا يسوع سمعها كلمة صعبة قوي. لو حد فينا ده ربنا لما بيتأخر في الاستجابة بيشوف الوش التاني. مش كده؟ بنوري له وش تاني يعني. بنعامل ربنا معاملة سيئة جدا. وانا كنت انت يعني انا خدمتك وانا كلام بقى مش من حلو ده. انما الست دي مش ربنا ما ردش عليها. ده ربنا خبطها كلمة ناشفة. ناشفة قوي. وسمعت ما هنرمي اكل العيال للكلاب. بس ده كان مثل يهودي وما قصدش من قلبه طبعا. ده هو قلبه فيها خالص الست دي. اشتياقات المسيح للست دي. ده عاوز يخليها مثل اعلى للتلاميذ. قامت ركعت وقالت له كلاب كلاب احنا طايلين. اي كلب بيستنى لقمة. لا يا امرأة عظيم ايمانك. ايه ده جمال ده كله. عظيم ايمانك ليكن لك ما تريدين. فشفيت بنتها في تلك اللحظة. لأنها عارفة تقول له ارحمني أنا كلبة. أنا مش طايلة أكل زي البهوات دول. أنا عاوزة لقمة. أنا مستنية فتات. وأنا أنت عاوز تعزيني زي ولادك؟ لا أنا فين ولادك فين؟ وأنا هعمل نفسي زي دول؟ لا أنا عارفة كويس أنا مش زيهم. أنا أقل منهم كتير قوي. فأما الفاجئها بقى وقال لها ده ما حدش فيهم سمع عظيم ايمانك دي، انت سبقتيهم كلهم. القلب المنكسر يخلي الواحد يستلذ الصرخات اللي فيها طلب رحمه وطلب غفران. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. تطلع من واحد منكسر. الحرامي ده اللي جنب المسيح ملوش عين يقول له سامحني، ملوش عين يقول له لا خلاص اتكسر. وقال له تفتكرني؟ اللي زي ده ممكن تفتكره في يوم من الأيام إن كان جنبك واحد حرامي بيموت معاك. فالمسيح تحامل على ضعفه وعلى ألمه الشديد على الصليب. قال له النهاردة تبقى معايا في الفردوس. ليه؟ اشتياقات المسيح لمنكسر القلب. لما اللص ده في الوقت اللي كل الناس عمالة تتريق على المسيح بما فيهم اللص التاني يقول له بس افتكرني. انا مش طالب حاجة. افتكرك ده انا افتكرك ونص. القلب المنكسر انا خلاص فاضل دقايق. اخر حاجة. القلب المنكسر يشكر ويسبح بلا حدود. صدقوني القلب لما يكون مكسور يجي يطلب يشكر. يجي يطلب يلاقي ملوش عين يطلب حاجة يقوم يشكر. طول ما احنا بنطلب كتير قوي اعرفوا ان احنا لسه عندنا اللي بيسموه الاباء الجسارة. يعني متجاسر. متجاسر انت ليك عين تطلب؟ هي بسوري يعني بالبلد كده. ما انت خدت كتير قوي. خدت كتير قوي ما عملتش حاجة. طب اشكر على الاقل على اللي خدته. ده انت العمر ما يكفيكش شكر على اللي خدته. فالقلب المنكسر ما يبقاش غير عنده طلب واحد هو ارحمني. وبقية الصلاة كلها ايه؟ اشكرك يا رب. مهما ربنا عمل. القلب المنكسر يشكر. عشان كده صلاة الشاكر تفرح ربنا. مش لانه محتاج شكر وربنا ناقصه. لان ربنا بيشتاق لقلب شاكر. بيشتاق لحد يقدر. لأن معناه قلبه منكسر فشايف اللي ربنا عامله كبير قوي. إنما إحنا بنطلع كلمة أشكرك يا رب كده زي ختم كده على الجواب. دي باجة نحطها في أول الصلاة يعني. نوع من الذوق يعني. أشكرك يا رب خلينا في المفيد. مش كده طبعا، كان لما الواحد يصلي من قلبه ويكون قلبه منكسر يفضل فترة بيشكر، بس أشكرك يا رب إني لسه عايش، أشكرك إني ما روحتش جهنم، أشكرك إنك عرفتني نفسك، أشكرك إنك ما عملتنيش زي الأشرار اللي هلكوا، أكيد كانوا أحسن مني في حاجات، أشكرك إني لسه عندي فرصة، أشكرك إنك ساتر عليا قدام الناس. أشكرك، هيلاقي مليون كلمة يقولها في أشكرك لو قلبه منكسر. فالقلب المنكسر يشكر ويسبح بلا حدود. مرة حصلت مع داود النبي، داود اشتهى انه يبني بيت لربنا، ودي شهوة حلوة، فنسان قال له روح ابني، اعمل اللي في قلبك، انت حبيبه. ربنا جه لنسان قال له لا لا، روح قل له ما يعملش كده. كأن نسان هنا كأب اعتراف استعجل، وبعدين ربنا قال له لا روح قل له. فنسان راح قال له لا معلش، ربنا بيقول لك بلاش حكاية البيت دي. فزي ما تقولوا داود لو كان متكبر كان صعب عليه، أنا عاوز أعمل لك بيت تقول لي لا، عاوز أجيب لك هدية تقول لي لا. إنما داود فهم على طول، فهم إنه إيه، أنا مستاهلش طبعا أعمل لك بيت، وما زعلش، قال له أنا عارف كويس إني مستاهلش. فيقول بقى الكتاب في النص هنا، دخل الملك داود وجلس أمام الرب. تعبير غريب قوي، جلس أمام الرب يعني زي شد كرسي كده وقعد قدام ربنا، يعني دي زي خلوة مش صلاة، يعني مش عبادة، إنما قعد كده قدام ربنا، قعد عشان عاوز يحكي بقى. وقال له أنا فاهم، أنا فاهم كويس إن أنا مستاهلش، اوعى تكون زعلت لأني تطاولت وفكرت أبني لك بيت، أنا ما قصدتش، أنا بس حسيت نفسي أعمل لك حاجة، لكن أنا عارف إني مستاهلش. فقال له من أنا يا سيدي الرب وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى هنا؟ يعني مش داخل يعاتب ربنا إنه رفض الطلب، قال له رب أنا فاكر كويس، أنا عارف كويس إن أنا جيت هنا يعني مستاهلش، ولا بيتي كان في حد يستاهل، أنا قاعد ملك وأنا أساسا حتة راعي أغنام ما يستاهلش. وقل هذا في عينيك، يعني هل كان قليلا يا رب في عينيك يا سيدي الرب؟ فتكلمت. أشوف ربنا من اتضاعه، ربنا متواضع جدا، لما بعت نسان يقول له قل له بلاش، زي ما تقوله خاف على داود لا يزعل، فقال له نسان روح قل لداود بلاش حكاية البيت دي، خلي ابنك يبني، بس قل له أنا هكون معاك وابنك هيبقى على الكرسي، ومش هحرمك من ولادك أبدا ملوك، وهعمل وهسوي وهخلي اسمك إلى الأبد. زي ما تقولوا إيه، رفض له طلب فعاوز يعني يحايله. فداود بقى مش خدها إنه رفض طلب، دخل يقول له هو أنت لسه هتوعدني؟ أنت لسه هتقول لي أنا هعمل وهسوي؟ ده أنت عملت اللي أنا ما طلبتوش واللي عمري ما استاهله، لسه بتقول لي بيتك وولادك وأحفادك وأبديتك واسمك، أنا مين؟ هل قل في عينيك يا سيدي الرب حتى تتكلم من جهة بيت عبدك إلى زمن طويل؟ عاوز يعتذر فيقول له أصل يا رب أنت عارف عادة الإنسان لما يحس إن حد كرمه قوي يبقى عاوز يرد بهدية، أعذرني أنا على قد تفكيري فكرت أبني لك بيت، أنا عارف إني مستاهلش، بس ده اللي جه في بالي. وبقى حوار راقي قوي بين اتنين حبيبة، بين ربنا اللي بيحب داود قوي وداود المنكسر القلب اللي عمال يشكر ويسبح، وانتهت بتسبيحة طويلة، تسبيح مفيش زعل ومفيش قفش ومفيش خصام، مع ان ربنا بيقول له لا ما تبنيش، بس برضه هيسبح، لان القلب المنكسر يتقن الشكر، يتقنه، يبقى عاوز يقول مع كل نفس اشكرك يا رب. ارجع واقول ايه، احنا مش بنحكي في فضائل، احنا بنقول ربنا مشتاق لايه، مشتاق كلنا نبقى كده، لما الواحد يصلي يبقى قلبه مكسور فيطلع منه طلب رحمة، يطلع منه شكر، يطلع منه دينونة لنفسه، تطلع منه دموع نقية، يطلع منه احساس انه اوحش واحد اخر الكل، يقوم ربنا يفرح ويفرح قلبه. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.